احلى والفات تشم انت شغلني مش هم يا احلى والفات تشم انت شغلني مش هم يا احلى والفات تشم انا بشوفك وسط الزمن انت سكوتك يطول